الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه بناء على قرب الحج فنريد أن نلم ببعض مسائل الحج لتكون عونا للحجاج على أن تقل أخطاءهم. في الحج وأن يأخذوا الأجر كاملا إن شاء الله. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أنه لما يحرم الحج من الميقات، وميقات المدينة معروف ذو الحليفة وهو أبار عالي، وأشرنا إلى ما يعمل في الطريق حتى ينتهي من الطواف والسعي. فإذا انتهى من الطواف والسعي لا يخلو من أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، لا رابع لها، لأن الأنساك ثلاثة. فإذا جاء الحاج لمكة وطاف وسعى هو بالخيار، فإن كان حج متمتعا أي قال لبيك عمرة يقصر ويبقى حلالا في مكة حتى يكون اليوم الثامن. فإذا كان اليوم الثامن يلبس الإحرام ويذهب لمنى قبل الزوال ويصلي 4-5 فروض في مكة في مينا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا سنة ولا يلزم بتركه شيء. أعني الصلوات الخمس اليوم الثامن في مينا ومبيت ليلة 9 في مينا، هذا مطالب به، لكن لا أعرف أنه يلزم فيه شيء. لكن الذي تركه ينقص الأجر، لكن لا يأثم ولا يلزمه شيء. طبعا هذا إن كان متمتعا يحرم اليوم الثامن. أما إن كان الحاج قارنا أو مفردا، إن كان الحاج قارنا أو مفردا فالقران هو أن يقول لبيك حجا وعمرة، والفرق بين القران والإفراد النية فقط، وأن القارن يلزمه أن يذبح، لأن القران يسمى تمتعا لأنه تمتع بإدخال الحج في العمرة ولم يسافر لكل واحد منهما سفرا مستقلا، فهو أشبه المتمتع، لأن المتمتع يجلس في مكة حتى يحج من مكة ولم يذهب إلى المواقيت. فكذلك القارن كأنه تمتع بإدخال الحج والعمرة وبعدم السفر إلى المواقيت. ومما يرجح أن القضية المواقيت، لأن أهل مكة لا يلزمهم، لأن هذا بلدهم. ولذلك قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام هو متمتع بكل شيء، ما يروح ما يتعدى المواقيت، فكل الوقت متعة له لأنه جالس في مكة، فلا يلزمه التمتع. وإن فعله على أنه يلزمه، لا يلزمه أن يذبح. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن أما إن كان الحاج مفردا أو قارنا وطاف وسعى فليبقى على إحرامه ولا يقصر من شعره. كثير من الحجاج يحج مفردا وإن سعى يأتوه أصحاب المقصات ويقصون من شعره ويلزمونه دما. إن شاء الله عند بعض العلماء المخطئ والجاهل لا يلزمه، أيوة عند بعض العلماء وهو الذي عليه الفتوى أن الجاهل والناس لا يلزمه ذنب فيما فعل. وكذلك القارن إذا انتهى من السعي يأتوه ويقصوا له شعره فيلزمه مشكلة. إذا القارن والمفرد إن انتهى من السعي لا يمس شيئا من شعره ويبقى على إحرامه، ويجلس يوم يومين ثلاثة حتى يكون يوم الثامن يطلع لمنى ويفعل ما فعل المتمتع بعد أن يدخل في الإحرام. فإذا طلعت الشمس اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، وإذا جاءها إن استطاع أن ينزل في نمرة حتى يحين وقت الظهر فيذهب إلى المسجد إن استطاع، ويجمع الظهر والعصر جمع تقديم. وإن كان نزله في أي محل من عرفة فعرفة كلها موقف، ولكن ارتفعوا عن بطن إيش؟ عرنة، لأن عرنة ليست من عرفة، وعرنة صدر المسجد، مسجد نميرة صدره في عرنة، صدر المسجد خارج عن عرفة، يعني الصفوف الأمامية قد تكون قريبة من تكون خارجة، ما أدري ماذا، هل الحد داخل ولا خارج؟ نعم داخل المسجد يقول لك في حدود، هذا الذي كان في ذهني. فينبغي للحاج أن يتأكد أنه دخل عرفة، ولكن يكفيه الدخول ولو لحظة في هذا الوقت يجزي، لكن الحاج يحذر من أن يأتي لمحل ليس بعرفة وينزل فيه ويذهب إلى مزدلفة ما مر بعرفة، هذا لا حج له، الحج عرفة. فلك أهم شيء أن يهتم بالمعالم المكتوبة حد عرفة يدخل، وهي معالمة لها معالم مبينة والحمد لله. فيبقى في عرفة أو في ضواحيها أو خارجها في عرنة حتى يكون يحين وقت الظهر، فيؤخره قليل ثم يجمع الظهر والعصر جمع تقديم. فإذا جمع جمع تقديم خلاص هذا الوقت أجر وفرصة لا يضيعها إلا محروم. فيقف يدعو، يدعو واقف، يدعو جالس، يدعو نايم، يدعو بالطريقة، ويجتهد في الدعاء. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء عرفة، هو هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا هذا دعاء عبادة. قالوا لماذا هذا دعاء؟ إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبدك جئتك شعثا مغبرا متجردا من لباسي ومن حولي ومن قوتي، طيب النتيجة أنت الراحم فترحمني، أنت الغني فتغنيني، أنت العزيز فتعزني، أنت الحامي فتحميني. إذا ما دام الله لا إله إلا هو وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبدك جئتك في هذا المكان محتاجا إليك تائبا طائعا معترفا بذنبي، إذا كأن واقع الأمر أغفر لي ذنبي، أرحمني، تجاوز عني، أعطيني سؤلي. إذا هذا يقال له دعاء العبادة. فيقف يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو، ولا مانع من أن يأخذ أدعية واردة، سواء في الأدعية المأثورة، ويأخذ أي كتاب ويقرأ ويستغفر ويسأل الله العافية لوالديه ولنفسه وللمسلمين. وكثير من المسلمين محتاج إلينا، ونحن لا قوة عندنا ندفع عنه ولا مال ننفق عليهم، فنكثر من الدعاء لإخواننا في هذا اليوم أن الله يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يعزهم، وأن يذل من يريد الإيقاع بالإسلام والمسلمين. فهذه فرص. فإذا غربت الشمس خلاص، للذي وقف في النهار انتهى موقفه، يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس خلاص يذهب. وفي هذا اليوم لا يرى الشيطان صاغرا ولا حزينا ولا يعني متعبا عياذا بالله مثل ما يرى عشية عرفة، لما يرى من رحمة الله ولما يرى من تنزل الغفران على خلق الله الذين جند جنوده لإضلالهم. قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فهذا عمل طول السنة يمسح في ساعة وساعة، فهو يحزن لأجل ذلك، ثم يذهب إلى مزدلفة. فإذا وجد فجوة نص يسرع قليل، فإذا وصل مزدلفة يحط الرحل ويؤذن ويقيم ويصلي المغرب جمع تأخير، ثم يقيم ويصلي العشاء. ونام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة بعد أن جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وقالوا وما قال بعض العلماء وأحيي ليلتك، هذا يحتاج إلى دليل، لأنهم قالوا هل صلى الوتر في تلك الليلة؟ منهم من قال صلى الوتر ومنهم من قال لم يصلي الوتر، لأنه ورد في النصوص أنه صلى ونام إلى الفجر، وورد في النصوص ما ترك الوتر في سفر ولا في حضر، وهذا تدخل فيه مزدلفة. فليلة مزدلفة السنة أن الإنسان ينام فيها، لأنه في النهار قال في عرفة يدعو يدعو، ومن الغد الحج الأكبر فيه أربعة مهمات يقوم بها، لذلك شرع له في هذه الليلة أن ينام ليسترد راحته وقوته لينشط لأعماله في الغد. أما من أراد أن يقوم فالسنة أنه ينام. نعم، لا نقول أنه عمل شيء، لكن السنة أنه ينام. وما ورد عن بعض الفقهاء وأحيي ليلتك ليلة مزدلفة، هذا يحتاج إلى أدلة من النصوص. والدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. العلماء كلامهم مبارك وطيب، وهم أعلم منا وأفضل منا وأسبق منا، لكن قالوا لنا إن الذي هو معصوم النصوص، أما كلامهم فيؤخذ منه ويرد، كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول عند قول محمدي، فما آمن في دينه كمخاطري. إذن يبيت بمزدلفة، فإذا دخل الفجر صلى الفجر بعد دخوله قبل الوقت الذي يصليه فيه. ولذلك بعض العلماء يقول صلى الفجر قبل وقته، لا، قبل وقته الذي يصلى فيه بعد دخوله. أما صلاة الفجر قبل دخوله فلا تجوز، لأن الصلوات لا تصلى إلا بعد أن يدخل وقتها. أما الفجر يوم مزدلفة صلاه بعد دخوله قبل وقته الذي يصلى فيه، عندما دخل الوقت أذن وصلى ما تأخر، ثم وقف يدعو يدعو يدعو يدعو حتى أسفر جدا. ولذلك فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فنثني على ربنا ونشكر ربنا وندعوه بما نريد. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقالوا ادعوني أستجب لكم. فهذه فرصة لا يضيعها إلا محروم. فإذا أسفر جدا، طبعا هذا الأكمل. أما الضعفة ومن عنده ضعفة يساينهم، فإذا غرب القمر في الليل له أن يمشي. وقال بعض العلماء إذا حط الرحل وجلس ساعة ساعتين تجزي. فالضعف لهم أن يتقدموا ويرموا ويطوفوا لأنهم ضعاف، وكثرة الخلق وكثرة الزحام قد تضرهم. فلذلك رخص لهم بالمبيت بمزدلفة جزءا من الليل ثم الذهاب إلى منى وإكمال. فإذا وصل إلى ماء وادي محسر يسرع. وادي محسر هذا بين منى ومزدلفة، وهو المحل الذي جاء الطير أبابيل لأبرهة وجنده ورمت عليهم حجارة من سجيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كان هذا في واد محسر، ولذلك واد فيه إذا وصله يسرع فيه حتى يخرج من هذا المحل، نرجو الله العافية. فإذا جاء إلى مينا أول ما يبدأ به ويبقى يلبي على القول الراجح إلى أن يبدأ في رمي جمرة العقبة، فهنا تنقطع التلبية. أما من يقول أنه بعد عرفات تنقطع التلبية فهذا في نصوص ترده. فيبقى يلبي حتى يأتي إلى جمرة العقبة، ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، وترمى من جهة الوادي، وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وترميها بسبع حصيات، ترميها لا تطرحها، ولا بد أن يكون حصى مثل حصى الخذف أو الحمص. فإذا كان صغيرا لا يجزي، وإذا كان كبيرا فمكروه. ويرميها رمي، والذي يرمى الحوض التحت الشاهق ليدلك، ويسن أن تستقر في الحوض، والآن لازم تستقر. فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. فإذا رماها عند المالكية يتحلل على طول بعد رمي جمرة العقبة، أما عند الجمهور فيتحلل من فعل اثنتين من ثلاثة، يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف. فإذا رمى يذهب وينحر إن كان قارنا أو متمتعا أو كان عنده هدي للبيت، ليس قارن ولا متمتع لكن مشى معاه بهدي يريد أن يهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، ذبح منها 63 والباقي أعطاه لعلي، ذبحه معه نحره وأخذ من كبودهم ولحومهم في قدر وجمعهم وأكل وشرب من مرقته. ولذلك إذا استطاع القارن والمتمتع أن يأكل من هديه فهذا من السنة. فإذا رمى ونحر يحلق، والتقصير مجزئ والحلق أفضل. فإذا حلق يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه إن كان قارنا على القول الراجح، وإن كان مفردا بلا خلاف. إذن يوم النحر يعمل 4 أعمال، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال فيه على القول الراجح. وإلا هناك أن الحج الأكبر عرفه، لكن لا يوم النحر. إذن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويقصر أو إيش يحلق والحلق أفضل، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة طواف الزيارة، وهو الذي قوله فإذا أفضتم من عرفات بعدين قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو، وهذا ركن بلا خلاف. وهنا أقوال للعلماء لا يجمع بينها إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين الظهر، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الظهر في مكة يوم النحر، وورد في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الظهر في منى، فهو صلى الظهر في مكة ولما جاء لمنى صلى الظهر، هذا الذي يجمع بين الأدلة به. فأما إن كان متمتعا فإذا طاف يجب عليه أن يسعى، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، مطالب به دائما، السعي بعد طواف مطالب به، إما بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة. أما يسعى الإنسان بدون طواف لا. وما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا أنه إذا سعى قبل أن يطوف هذه مشكلة عند الجمهور، ومنهم من قال افعل ولا حرج، لكن مرجوح هذا. فإذا أكمل الطواف والسعي يذهب إلى منى ويجلس فيها، يذكر الله ويكبر ويستغفر ويأكل ويشرب، وحل له كل شيء. فإذا رمى جمرة العقبة ونحر أو حلق حل له كل شيء إلا النساء على القول الراجح. فإن طاف عمل وطاف طواف الإفاضة حل له، تحل التحلل الأكبر، ويبقى اليوم 11 و12 لازم في منى. أما اليوم 13 فهو مخير، إن بقي وغربت عليه الشمس يجب عليه أن يبيت، وإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه عند الجمهور. ومنهم من قال إن هيأ حاله وغربت الشمس فله الخروج، وهذا أيضا مرجوح. فإذا كان اليوم 11 لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد الزوال، اليوم 11 و12 و13 وقت الرمي على القول الراجح لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس، ورمى بعد أن زالت الشمس من كبد السماء اليوم 11 و12 و13 وقال لتأخذوا عني مناسككم. وهناك بعض الفتاوى أن الرمي في يوم التعجل يجوز قبل الزوال، وهناك فتوى لبعض العلماء من السلف أن النهار كله وقت للرمي قبل الظهر، وهاتان الفتويان يعني فيها ضعف مرجوحة. أما الأولى أنه لا يرمي اليوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، ولا بد أن يقدم يوم 11 الجمرة الصغرى، والجمرة الصغرى ترمى من كل جهة، والأولى أن يجعلها في قبلته، فإذا رماها يتعداها قليل ويقف ويدعو طويلا قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ساعة، ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها من أي جهة، وإن خاف من الزحام أو كان عنده شغل يدعو في الطريق، فيرمي الجمرة الوسطى ويتقدمها عن يمينها أو يسارها ويقف ويدعو طويلا، ويتقدم للجمرة جمرة العقبة الثالثة ويرميها من جهة الوادي ولا يقف عندها، ثم يبيت بمنى. فإن ذهب لطواف أو لحاجة وقضى جزءا من الليل خارج منى وجاء وبات بمنى لا مشكل، ليس عليه إشكال في ذلك. فإذا كان اليوم 12 فإن أراد أن يتعجل خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس الجمهور يقولون يبيت. قال فمن تعجل في يومين في النهار إذا جاء الليل الليل لا ما في تعجل، يبقى إلى الصباح ويكون بعد الظهر ويرمي وينصرف. فإذا انتهى من الحج هناك مسائل يعملها كثير من الحجاج، يأخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من الحج ويجعله طواف وداع، هذا يجوز لكن ينقص بعض الأجر، لأن ينبغي أن نعمل أعمال الحج للقادر في وقتها. أما إذا كان الإنسان ضعيفا أو عنده معذور أو معذورة وأخر طواف الإفاضة إلى أن تنتهي أعمال الحج فله أن يطوف ويسافر، لأنه تحقق عليه فليكن آخر عهده بالبيت. فإذا انتهى من الحج وأراد أن يسافر فالجمهور عندهم طواف الوداع واجب يجبر بدم ويسقط عن الحائض ومن في حكمها، وعند الإمام مالك طواف الوداع سنة، كما أن عند الجمهور طواف القدوم سنة، وعند مالك طواف القدوم واجب يسقط عن المراهق. والذي يظهر أن طواف الوداع واجب وأنه يجبر بدم ويسقط عن الحائض لوجود النصوص، قال عقرى حلقى أحابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فلم يؤاخذها بطواف القدوم ولم يأمرها بالذبح، وهذا دليل مالك على أنه غير واجب، لو كان واجب لأمرها أن تذبح كما أمر الذي حلق أن يفدي، لأن تغطية الرأس لا تكون في الحج، فلما حلق الرأس لا يجوز للمحرم، فلما أمره بالحلق وهو متعمد قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من قلم أوافره أو غطى شعره أو شم الطيب هذه مخير فيها هذه. أما الصيد إن صاد فله مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكذلك إذا صاد داخل الحرم. وإذا ترك نسكا فعليه دم لا خيار فيه، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذن الحج من ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة أو مندوبا فلا شيء عليه، ومن ترك ركنا فحجه لا يتم إلا بفعله، ومن أفسد حجه يجب عليه أن يستمر في الحج ويتمه وهو فاسد ويحج من القابل. إنسان أتى أهله قبل عرفة أو قبل التحلل على الخلاف الموجود فحجه فاسد، ويلزمه أن يمضي فيه ويكمله وهو فاسد، ويذبح بدلا ويحج من القابل. والذي يتحلل من الإحرام بدون واحد من 3 يبقى محرم إلى قيام الساعة، لا يفسخ الإحرام إلا بواحد من 3. من دخل في الإحرام يعني يفك عنه الإحرام، والإحرام أمر معنوي، ولو لبس الثياب يبقى محرم بواحد من 3: الطواف بالبيت، يتحلل بالطواف بالبيت والسعي، يتحلل بالاشتراط، يقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يتحلل بحصر العدو خاصة، جاء عدو قال لا تدخل مكة سلاحه منع، عند ذلك يتحلل. أما المرض فبعض العلماء يقول يحصر بالمرض، ولكن المحققين يقولوا لا حصر بالمرض، فإن مرض يذهب به إلى البيت ويبقى على حاله حتى يشفى أو يموت، فلا يغطى رأسه ولا قال كفنوه في ثوبي ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي يظهر. وهناك أدلة وأمارات يعرف بها من قبل حجه ومن لم يقبل. مثلا نحن نحج ونعمل العبادات، ما الدليل على أن العبادة هذه قبلت أو لم تقبل؟ أكبر دليل على ذلك رجوع الإنسان حاله أحسن من قبل الحج، منشرحا للطاعة، كارها للمعصية، راغبا في الخير، في الصلاة والصوم وفي الصدقة وفي العبادة وفي أعمال الخير ونشيط للخير وكاره للذنوب. هذا مظنة ودلالة على أنه غفرت ذنوبه وأن حجه مقبول إن شاء الله. أما الإنسان إذا رجع وقلبه قاسي ودائما لا يهتم بالطاعة، هذا أعوذ بالله مظنة على أن الحج لم يقبل. إذن أكبر ما يعرف به قبول الحج هو أفعال الإنسان وما لا يعود به. فإن عاد تائبا طائعا قريبا من الخير بعيدا من الشر، هذا دلالة على قبول الحج. وإن عاد عياذا بالله تعالى قاسيا قلبه بعيدا عن الخير، فهذا دلالة نرجو الله السلام والعافية على أنه لم يقبل حجه. والحقيقة هذا الحج نعمة من نعم الله على خلقه، لأنه الذي يحج ويجتهد في الحج لا ذنب يبقى عليه، كل ذنب عليك. رجع إيش؟ كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفض، من حج فلم يرفض ولم يفسق. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء يعني لا يبقى عليك ذنب بحيث تدخل الجنة على طول. حتى إن بعض العلماء قالوا والدين، الحج يكفر الدين، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين، لا مركبة مع إثم، تنفي أي نوع من الإثم، والذي عليه حقوق للناس عليه إثم، لا إذا ركبت مع ما بعدها تكون نص في النفي. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم، هذه لا التي هي نص، أيوة تنفي جنس، تنفي جنس الإثم، والذي عليه حقوق للناس عليه إثم، وهو قال فلا إثم عليه. إذن قال المحققون أن الحاج إذا كانت عليه ذنوب لآخرين رب العزة والجلال يتولاها ويرضي أصحابها عنك، فيعطيهم ما يريد ويغدق عليهم حتى يسامحوك، أو الله يعطيهم ما عليك فتبقى لا ذنب لك. إذن ينبغي لنا إذا أردنا أن نحج أن نجتهد، نجتهد وننتبه من موارد العلم، ولا نستعملها في الحج إلا في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ففي الحج لا نستعمل موارد العلم إلا في شكر الله، فلا ننظر في الحرام ولا نسمع لحرام ولا نتكلم بحرام ولا نفكر بحرام، ونكثر من الخيرات من ذكر الله والاستغفار والعمل، ونقلل الكلام بقدر ما استطعنا. وربنا كريم، ما أردناه يعطيه لنا، فإن أردنا المال أغنانا، وإن أردنا الجنة أعطانا، وإن طلبناه أن يبعدنا من النار أبعدنا، وإن طلبنا العزة في الدنيا أعزنا. كل شيء نريد يعطيه إن الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اختم بالسعادة آجالنا،